بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن أبي العوام قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، الراجح ضعفه فيه لين، عن عطاء أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا حجاج مدلس وقد عنعن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم يعلمه فكتمه فذكر نحوه. هذا سوق لطرق هذا الحديث، وهو حديث ثابت كما تقدم، ولكن سوق الطرق يزيده قوة، وهذا شأن فحول المحدثين من العناية بطرق الحديث. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن الحكم عن عطاء، لم يقل عن رجل. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن منكدر قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حافظ الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم أو ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. ولقد استرسل في طرقه بما يغني عن البحث عن طرق أخرى لبيان ثبوت الحديث. وكذا رواه عمارة الصيدلاني عن علي بن الحكم عن عطاء أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل حفظ علما فسئل عنه فكتمه إلا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار، جزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل، كما ألجم فمه عن الحق وهو يسأل عن الحق فيأبى أن يبرزه، وألجم فمه عن السنة وهو يسأل عن السنة فيأبى أن يفيد بها، وألجم فمه عن العقيدة الصحيحة وهو يسأل عنها فلا يفيد بها، يلجم يوم القيامة كما ألجم فمه في الدنيا، إلا أن لجام يوم القيامة بالنار. هذا وعيده، وإن كان من ذوي التوحيد الذين حصلت لهم هذه المعاصي فلا يعني أنه داخل النار لا محالة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولأدلة في الباب من هذا، وهذا يفيد الداعي إلى الله خوفا من جانب وطمعا من آخر، أما خوفه فإنه يخاف أن يختم علما لعدم قدرته على ذلك إبراز ذلك العلم فيحصل له هذا الوعيد، وأما طمعه فقوله: من علم كتمه إلا جاء كذا وكذا يوم القيامة، يدل على أنه إن لم يكتمه وأبانه للناس أنه من الناجين من هذا الجانب ومن عبء العلم. وينبغي أن يحمل هذا الحديث على من كان عنده ذلك العلم وقادر على إبرازه. ثانيا، يحمل هذا الحديث على من كان عنده ذلك العلم وهو يستطيع أن يقول ذلك الأمر. قال أبو هريرة: حفظت جرابين، بثت أحدهما ولو بثت الآخر لقطع هذا البلعوم. وذلك الجراب الذي لم يبث مما يتعلق بالفتن وبأمور لا تخل بدين الله عز وجل وقد علمت من جوانب أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وما أحال النبي صلى الله عليه وسلم للتغيير بالقلب عند العجز إلا لأنه قد لا يستطيع الإنسان أن يبرز الحق بلسانه في بعض الحالات. متى يا رسول الله نترك الأمر معروف؟ قال: إذا كان الملك في صغاركم والفاحشة في كباركم والعلم في رذالتكم. الحديث حسن، والقصد أن هذا الحال قد ربما لا يكون للأمر المعروف أنه المنكر قبول، لا على أنه يجوز الإنسان أن يسكت وهو قادر على إبراز الحق. الحديث الذي عندنا عن أبي هريرة، ولا تزال طرق إلى أبي هريرة، الطريق الأولى من طريق عبد الوارث عن علي بن الحكم عن رجل، هذه فيها مبهم، والمبهم حاله أشد من المجهول العين، لأنه لا يدرى ما هو من هو. الطريق التي تليها فيها حجاج بن أرطاة مع قال أبو مر رجل الذي روانا يقولون إنه الحجاج، ثم ساقه وأبان أنهم يقولون إنه الحجاج، هذا المبهم هو حجاج بن أرطاة وهو ضعيف. الطريق التي تليها أيضا من طريق علي بن الحكم عن عطاء، فصار مخرج هذا الحديث عطاء من هذه الطرق التي مضت. الطريق التي تليها من طريق عمارة الصيدلاني أيضا عن علي بن الحكم عن عطاء، قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا عمارة بن زاذان قال حدثنا علي بن الحكم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فذكره. مخرجه عطاء والحديث صحيح، بقي بعض الطرق له نكملها إن شاء الله في الدرس الآتي.